أن يشرق حياتنا بنور الهدى والتقى، وأن ينفع بنا وبكم جميعا. أجدد كده حبي لكم جميعا في الله، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا هذه المجالس النافعة، ولا يحرمنا صحبتكن جميعا في الدنيا ولا في الآخرة في جنات ونهر، وأن يجمعنا الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. يعني لقاء كده يتجدد مع بعضنا البعض في إشراف الحياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد. بداية يعني طمنوني عليكم وطمنوني على الحلقات اللي قبل كده، هل في تطبيق لها؟ هل في تغيير؟ هل في أي حاجة، ولا إحنا بنسمع الدرس ولقاء وسمعناه وتشجعنا شوية والدنيا رجعت زي ما كانت، ولا إيه الظروف؟ يعني فعلا ما نحتاجه هو ان احنا بقى، يعني احنا سمعنا كتير زي ما بنقول، سمعنا الكلام ده يمكن كتير من حد كتير، لكن يبقى العمل. فماذا انتم عاملون، عاملات، عشان نبقى صحيحة لغة؟ اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. طيب أنا منتظرة بس يعني ردودكم. عموما أنا معكم في أي مكان، يعني إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة عليكم يعني وعلى قلوبكم. لو محتاجة أي حاجة يعني أنا أختكم والله، يعني وأنتم جميعا أخواتي. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إحنا معنا النهاردة حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات عائشة لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. نقول الحديث تاني، وفي بعض المصطلحات يعني يمكن ناس كتير ما تكونش عارفاها أو ملتبس عليها. في شرح الحديث، سيدة عائشة رضي الله عنها تحكي إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزوة تبوك أو خيبر، يعني راجع من الغزوة سواء غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر. إيه السهوة دي؟ السهوة دي كان مكان كان يا إما قدام البيت أو جزء كده محفور من الجدار، يعني انتظروني السلام عليكم ورحمة الله. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتحكي موقف حصل ما بين، يعني بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجع من غزوة تبوك او خيبر، وفي سهوتها ستر. السهوة بتاعتها ايه؟ السهوة دي مكان كده كان مخصص، هي كانت بتحط فيه العرائس بتاعتها، العرائس اللي هي كانت بتلعب بيها. واحنا عارفين ان السيدة عائشة رضي الله عنها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في سن صغير، وكان مخصص ايه؟ مخصصة مكان كده ان هي بتحط فيه اللعب، وفيها السهوة بتاعتها دي كانت عاملة لها زي ستارة كده او حاجة بتستر بيها العرائس بتاعتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم واقف معاها، فهبت الريح فكشفت الايه؟ كشفت ناحية الستر عن بنات ايه؟ لعائشة رضي الله عنها. الهواء او الريح لما جه عمل ايه؟ طير الستاره، اللي كانت مكان السهوة بتاعتها، المكان المخصص للألعاب بتاعتها رضي الله عنها. فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: بناتي. بناتي يعني هي كانت بتلعب بالعرائس وبتقول لهم ايه يعني بناتها يعني. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع. الرقاع اللي هو ايه بقى؟ الرقاع ده اللي هو الجلد او الحاجة اللي كانوا بيرقعوا بها الملابس. يعني كان قديما الواحدة مثلا لما تيجي يتقطع ثوبها او يتقطع حاجة فكانت ايه ترقعه بمعنى اصح يعني. فكان الترقيع ده من جلد او من قماش، حاجة بيرقعوا بها الملابس بتاعتهم. ورأى فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. ده فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ يعني كانت عاملة إيه؟ عاملة فرس له أجنحة رضي الله عنها. قلت: جناحان. يعني قال: فرس له جناحان. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ يعني السيدة عائشة رضي الله عنها ما شافتش أصلا إيه؟ ما شافتش خيل سليمان، لكن هي إيه؟ تخيلت إن في خيل لها أجنحة من كثرة السرعة. قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. إيه النواجذ؟ اللي هي الأنياب، وقيل ان هي الاضراس، كناية عن شدة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيكم في الحديث ده؟ ايه رأيكم؟ حوار ما بين رجل وزوجته، حوار ما بين السيدة عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى ايه اللي احنا ممكن نستفاده من الحديث ده؟ كل واحدة تقول لي فائدة كده عشان يعني نطلع بالغنائم، كل واحدة هتشوف الحديث ده من وجهة نظرها. إيه اللي أنت استفدتيه من هذا الحوار؟ الاحتواء. أحسنت يا مريم. احتواء الزوج لزوجته، الرفق واللين. حسن الاستماع، اللهم بارك. لا وهو قادم من الغزوة، يعني مش توجعيش دماغي مش عارف ايه. لا احنا عايزين نقارن بقى حالنا كده بهذا الحوار. حالنا كده لما يبقى مثلا الواحدة داخلة من مشوار طويلة وتعبانة، وحد بنتك او ابنك او زوجك او بيكلمك، وانت قاعدة عمالة داخلة كده وحرانة وزهقانة وطالع روحك، هتعملي ايه؟ هتعملي كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم وقف ويضحك ويتحاور ويسأل وكده، ولا ظروف ايه؟ انا هسيبك مع نفسك مع ضميرك بقى. احسنتم. ادب الحوار، جمال تواضع النبي وسؤالي، صغائر الامور، حنان الزوج ان شاء الله، حب جواز اللعب بالعرائس للبنات، تعاطف مع الزوج، خلينا نسقط الحديث على ما احنا بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم وبنعرف المواقف وبنتعلم منها. احنا بنتعلم يا نجو. شركة النبي اهتماماته صلى الله عليه وسلم، مودة والرحمة. لسه كمان هنستفاد. إنزال الناس وخطابهم على قدر عقولهم وسنهم، صح؟ صح ولا لأ؟ يعني لما تيجي تكلمي واحدة عندها 80 سنة 70 سنة زي ما بتكلمي طفل صغير، لأ ولا أنت بتنزلي الناس على قدر عقلهم وعلى قدر سنهم؟ تفاهم. كمل انا معاك. احسنتم. سيدة عائشة في التخيل، ابتكار، معناها ما شافتش، صح؟ فن الابتكار والابتداع اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. انا سبتكم بس تطلعوا في اوائد الحديث. كل ده الاهتمام بالآخرين، لا أقلل من مشاعرهم، صحيح، اهتمام، تقدير لحاجتهم، تقدير يعني حاجة الإنسان لله والمباح، صح ولا لا؟ ما نجيش ايه الهيافه اللي انتوا فيها دي، ايه اللي مش عارف ايه، لا، ساعات الانسان بيبقى محتاج فعلا ان هو يعني يلهو له مباح يغير فيه ويجدد فيه طاقته، صح؟ طيب، جزاكم الله خيرا على مشاركتكم، ربنا ينفع بنا وبكم يا رب. فن الابداع والابتكار، تخيل السيده عائشه لايه؟ لخيل سليمان، وبدات ان هي تتخيل وتبتكر وتعمل حوار. تخيلي لتبدعي، هذا هو محور حديثنا النهاردة، ربنا يرزقنا التوفيق والسداد. الإبداع، يعني إيه الإبداع يا جماعة؟ الإبداع ده يعني هو إن أنت تكوني قادرة على التجديد، إن أنت تيجي بشيء، حاجة جديدة، ده الإبداع. لما تيجي تقول واحد ده أبدع، ده مخترع. مخترع يعني ايه؟ هو عامل حاجة ما حدش عملها، او حاجة ما حدش، هو صاحب تفرد معين في حاجة هو عملها، صح ولا لا؟ عشان كده التربية والتنشئة، التنشئة الابداعية للانسان ان هو ينشئ نشأة ابداعية، بتعمل على ايه؟ ان هو يتمكن من ان هو يتقن ويبتكر ويجد حاجات غير اللي موجودة، صح؟ تنمية الملكات، تنمية الملكات، إن الإنسان يكون عنده ملكة معينة وينمي هذه الملكة. ولما سبحان الله العظيم، لما تيجي تبص على فن الابتكار والابتداع، هتجد إن السبق للإسلام في الهداية لأي إبداع هو سبحان الله العظيم، يعني هذا الدين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه من مقومات الإبداع ما يوجد في غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهج بقى، احنا بنقتبس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا، في تطوير نفسنا، في تطوير ذاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان له نظرة فاحصة بتنمي الإبداع، كان بيقدر ان هو يفرز من الناس المبدعين، يفرز، وكان بيتولى رعاية هذا النموذج الإبداعي صلى الله عليه وسلم. تخيلي كده، ولما تشوفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربى الصحابة على الإبداع والابتكار، كيف رباهم، كيف ربى أصحابي عشان يطلع بالنماذج دي، سبحان الله العظيم. شوفي كده، يعني نخوض كده ايه رحلة مع بعض في ابتكارات الصحابة رضي الله عنهم. سلمان الفارسي، سلمان الفارسي احنا كان معانا المرة اللي فاتت لقاؤه مع أبي الدرداء، صح؟ طب احنا تعالي كده شوفي سلمان الفارسي ده، صاحب التكنيك الجديد في غزوة الأحزاب رضي الله عنهم. في غزوة الأحزاب يا جماعة، لما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه عشان يستشيرهم إزاي يدافعوا عن المدينة ويصدوا الأعداء عنها، أشار سلمان الفارسي رضي الله عنهم بحفر الخندق، لحفر الإيه؟ الخندق. قال له إيه؟ يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس، إذا حوصرنا خندقنا علينا، صح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم وافقه على هذه الخطة الحكيمة غير معروفة في العرب، العرب ما كانوش يعرفوا الخندق أصلا، صح؟ فأتى له بفكرة وتكنيك إزاي يدافع عن المدينة ويصد الأعداء عنها بفكرة، صح، صاحب إبداع، ابتكر ابتكار رضي الله عنهم. طب لما تيجي تشوفي أيضا من الصحابة رضوان الله عليهن يا رب، أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وانظري إلى هذا الذكاء الإبداعي، ذكاء إبداعي صحيح. بعد ما الناس اعتادت عنهم، كانوا الأول بيخرجوا جنازة المرأة على لوح زي الرجل، كانوا يحطوا لوح كده ويشيلوا عليها الايه المتوفى. ف أسماء بنت عميس رضي الله عنها لما علمت أن الأصل ستر المرأة وصيانتها، عملت ايه؟ قدمت حل، قدمت حل مبدع للنبي صلى الله عليه وسلم في وفاة مين؟ في وفاة ابنته لما توفيت رقية رضي الله عنها. فقالت ايه؟ شوفي كده حديث أسماء بنت عميس، من يتذكرها؟ تقول رضي الله عنها: إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت، وكانوا يحملون الرجال والنساء على الأسرة سواء، يجيب اللوح وإيه ويحط عليه المتوفى ويشيلوه، يحملوها، يحملوا الجنازة. فقلت: يا رسول الله، إني كنت بالحبشة وهم نصارى أهل الكتاب، وإنهم يجعلون للمرأة نعشا فوقه أضلاع يكرهون أن يوصف شيء من إيه؟ من خلقها، أفلا أجعل لابنتك نعشا مثله؟ الله، رضي الله عنها، رضي الله عنها، كانت بتخطط إزاي تستر المسلمة حتى بعد ما تموت، حتى بعد ما تموت، رضي الله عنها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اجعليه. أيد النبي صلى الله عليه وسلم فكرتها المبدعة، الفكرة بتاعتها. لذلك كانت أولا جعلت النعش في الإسلام، جعل لرقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده بسبب إيه؟ لحد وقتنا هذا فكرة من أسماء بنت عميس رضي الله عنها، خدت الفكرة من الحبشة وطبقتها. آه، أنا أفتكر أو أبتكر واخترع الحاجة اللي هي إيه؟ اللي تنفعني في ديني، عمالة تفكر، شغلها الأمر إن إزاي الواحدة بعد ما تموت حتى تكون مجسدة أو ظاهرة أو ممكن يظهر منها شيء حتى بعد موتها، إزاي تستر المسلمة، إزاي تحافظ على سترها وعلى صيانتها. فتقدم هذا الفكرة الإبداعية للنبي صلى الله عليه وسلم، ويوافقها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. انظري إلى الابتكار، انظري إلى الإبداع في تقديم الحلول رضي الله عنها. نموذج كمان من النماذج اللي الواحد يعني بيقف عندها كثير جدا جدا جدا، نموذج زيد بن ثابت رضي الله عنه، رضي الله عنه. هذا النموذج الفريد الناشئ المبدع، ناشئ مبدع. شوفي كده الأنصار رضي الله عنهم لما لاحظوا تفرد زيد بن ثابت، هذا الطفل اليتيم، وكان عنده ملكة الحفظ، ملكة الحفظ واللغة، قدموه للنبي صلى الله عليه وسلم. أول ما قدم المدينة قدموه حتى يولي ويتولى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النبتة، النبتة الإبداعية. عنده ملكة حفظ وعنده ملكة اللغة. شوفي زيد بن ثابت رضي الله عنه نفسه هو بيقول إيه؟ أتي به للنبي ما قدمه المدينة. أول ما النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أتي بي، جابوني للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، هذا غلام معلم من بني النجار. ده طفل جماعة، ده طفل، طفل معلم من بني النجار، وقد قرأ ما أنزل عليك 17 سورة، حافظ من اللي انت نزل عليك 17 سورة، لك أن تتخيلي، وهذا الطفل. فبيقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعجبه ذلك، عجبه قراءة زيد وعجبه إتقان زيد للآيات رضي الله عنه. وقال يا زيد، شوفي بقى، هيبدأ التأهيل، هيبدأ التأهيل إن هو إزاي يأهله عشان يكون يؤهل هذه الملكة، ملكة عنده، ملكة الفهم، ملكة الاستيعاب، همم، إزاي يؤهله، إزاي يتولاه عشان ينفع به المسلمين. ما الحفاظ كثر، صح؟ يمكن الواحد يحفظ القرآن وخلاص وتعودي وخلاص. في ناس عندها ملكة الحفظ، مش إن أنا أخد الحاجة وأقعد وخلاص، لا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يؤهل هذا النموذج. قال له إيه؟ يا زيد، تعلم لي كتاب يهود. تعلم لي كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. خلاه يتعلم كتاب اليهود عشان لما يجي يراسل اليهود يبقى يعرف لغتهم، عشان يعرف يوصل لهم، عشان يعرف لما هم يجي يبعتوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعرف هم بيقولوا ايه وهم عايزين، ويقرأ يتعلم. علم زيد بن ثابت رضي الله عنهم، قال له تعلم كتاب يهود، فإني والله ما آمنهم على كتابي. شوف زيد رضي الله عنه يقول تعلمته فيما مضى لي، فما مضى لي إيه؟ نصف شهر، 15 يوم، ما عداش ال 15 يوم، فحذقته. أنت عارفة يعني إيه؟ حتى حذقته دي إيه يعني إيه؟ يعني أنا حفظته حفظ متقن، مش مجرد إن أنا قرأت كده وخلاص، لأ، ده حفظ متقن لكتاب يهود. فبيقول كنت أكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كتب إليه وإذا كتب إليه قرأت له. اكتب لنا رسالة لليهود، اكتب لنا رسالة لفلان، اكتب لنا رسالة عشان ينشر الدين بلغتهم، يعرفهم الإسلام بلغتهم، صح ولا لا؟ وبس كده؟ لا. ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أيضا تعلم اللغة السريانية. بيقول تعلمتها في 17 يوما، 17 يوم يتعلم لغة سريانية عشان يبقى عنده القوة الإبداعية اللي توصله إن هو يحاور العالم كله عن الدين، يوصله إن هو يبلغ الرسالة كلها عن الدين. وتعلم اللغة الفارسية، فتعلم اللغة الفارسية رضي الله عنهم. كان بيتعلم الرسول اللي كان بيجي من كسرى كان يحاكيه زيد بن ثابت ويجلس يتعلم منه. هو ده اللي احنا كنا بنقول عن الشغف، ان انت تكوني شغوفة بالعلم. شوفي، هو كان يجيله الرسول بتاع كسرى ويتعلم منه، بيقول تعلمت اللغة الفارسية في 18 يوم، وتعلم اللغة الحبشية والرومية والقبطية من خدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلي كده لما يبقى فيه أسير من الأسرة مش من العرب، عنده لغة معينة، كان ياخد الأسير ويتعلم منهم. انظري إلى الهمم، كان بارعا في الذكاء، كان بارعا في الذكاء، نماه النبي صلى الله عليه وسلم، أعده على هذا الثغر، ثغر عظيم جدا، ان انت تحاوري الناس كلها تبلغتهم، تنشري هذا الدين، تبتكري وتخترعي حتى يخدم دينه. كان بارعا في الذكاء، لا ينافسه احد، كان متميز بثلاث حاجات، زيد بن ثابت رضي الله عنه بحفظ القرآن وضبطه، متميز بتعليم اللغات وتعلم اللغات، وكان متميز في إتقان علم الفرائض، المواريث يا جماعة، كان عنده ذكاء رهيب، ذكاء رهيب، سبحان الله العظيم. هذه نماذج اعتنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأفكار، انظري كده لحسان بن ثابت رضي الله عنه، واحنا عايزين نتعلم من السلف، هم دول قدوتنا، هم دول اسوتنا. لان كتير جدا جدا يجي يقول لك ابتكار ايه انت عماله ترجعينا بقى ايام الجمال وايام الصحراء وايام مش عارف ايه. لا، الاصل في دينك. احنا امة العلم، احنا امة العلم. اول ما قرأ، اول ما نزل من القرآن، اقرأ، اتعلمي، تعلمي، ابتكري، ابتكري، كوني مبتكرة، كوني مبتدع، كوني عندك ابداع. شوفي حسان بن ثابت رضي الله عنه، حسان بن ثابت شاعر الرسول، لقب بشاعر الرسول. ليه؟ كان صاحب موهبة متميزة، موهبة الشعر. كان عنده نظم في الشعر لا يحاكيه أحد، وسخر هذا الشعر في خدمة دين الله عز وجل. كان وزارة إعلام كاملة حسان بن ثابت رضي الله عنهم. كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الله ورسوله بهذا الإبداع، بهذه الميزة التي ميزها الله عز وجل بها في نظم الشعر. شوفي براء بن عازب رضي الله عنه لما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: اهجهم أو هاجيهم وجبريل معك. يعني إيه؟ لما كان غزوة بني قريظة، يهود بني قريظة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اهجهم، اهجهم يعني ايه؟ اهزمهم وجبريل معك. يعني ايه جبريل معك؟ يؤيدك وينصرك. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك، لا يزال يؤيدك ما أن نفحت عن الله ورسوله. هذه شخصية مبدعة، عرفت، عرفت تسخر هذه الموهبة في خدمة الدين، في خدمة هذا الدين. تكوني مبدعة، تكوني مبدعة. إزاي أكون شخصية مبدعة يا جماعة؟ إزاي لما يكون عندي ملكة أقدر أسخرها في خدمة ديني؟ احنا دلوقتي أصبحنا في زمن انفتاح، انفتاح، وزمن محتاج إن احنا يعني دماغك دي تشتغل ليل ونهار، تشتغل. إزاي أسخر، إزاي يكون عندي موهبة وعندي طاقة وعندي يعني فهم عميق للأمور، وأعرف وأسخر، أسخر هذه الموهبة وهذا الإبداع في شيء ينفعني في ديني وفي دنيتي. إزاي يكون شخصية كده؟ واحدة تقول لك: أنا والله يعني ولا إبداع ولا غيره ولا أي حاجة. إزاي أكون شخصية مبدعة؟ تعالي كده نتكلم يعني كلام مع بعض، إيه زي ما نقول كده إن إحنا قواعد، قواعد. إحنا عايزين نغير من نفسنا فعلا، عايزين يكون لنا بصمة مميزة، بصمة. المسلم دايما يا جماعة، والمسلمة دايما، يعني إنتي شفتي بصمة الصبع كده؟ بصمة صبعك زي بصمة صبعي. كل واحد مننا ليه ميزة معينة ميزه الله عز وجل بها. الله عز وجل لما خلق لك عقلك ده، خلق العقل ده بتركيبة إن هو إزاي يسخر، إزاي تكوني خليفة في الأرض. صح؟ يعني خلينا ناخد القواعد أفضل ونشرحها إجمالا. والقواعد دي يعني اجتهادات، تمام؟ يعني نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا. أول حاجة صدق سؤال الله عز وجل، الاستعانة. أي قاعدة، أي قاعدة لازم تبدأ بالاستعانة بالله عز وجل، لأن هو اللي هيفتح عليك في أي حاجة. لا طريق للنجاح، لا طريق للنجاح إلا أن يوفقك الله عز وجل ويسددك فيه. أنت لا حول لك ولا قوة إلا بالله، الاستعانة بالله عز وجل. ونرجع لأول حاجة، التوكل على الله عز وجل، توكل على الله عز وجل. طيب، استعنت بالله وتوكلت على الله، أعمل إيه؟ أترك السلبية، أترك السلبية. يعني إيه أترك السلبية؟ آه، جينا بقى يعني في الحاجة اللي إحنا كتير جدا جدا جدا بنقع فيها. أوعي تحطمي عقلك، أوعي تستجيبي لحد ممكن يلغي عقلك، اوعي تستجيبي لحد ممكن يقلل من شأنك او من قدرتك. اتركي السلبية، هتفضلي طول عمرك امتى لحد امتى كده تفضلي سلبية في حياتك؟ ضاع منك عمر كتير قوي قوي قوي يا جماعة، وضاع مننا. والله انا احدث نفسي قبلكم، والله احدث نفسي، ويعني سبحان الله العظيم رزقني الله عز وجل بهذه الدورة عشان تكون شفاء ليا قبلكم وتطبيق عملي لي قبلكم. كفانا من العمر ما ضاع في السلبية، كفاكي كفاكي. احنا كأننا كنا في غيبوبة او كنا نايمين، وتركنا نفسنا الا ما رحم الله لإشارات سلبية كتيرة جدا جدا جدا بدأ من خلالها اعداء الدين ان هم يحطها لنا في طريقنا. طلعي من دماغك كده كل إشارة سلبية، كل إشارة سلبية تقدر تحطمك، صدقيني. وللأسف أنا بلاقي كتير جدا من الناس تستجيب دايما للي بيحبطوها. خلاص بقى، واللي راح راح، تيجي تقولي لها تعملي حاجة خلاص، وبعد ما شاف ودوه الكتاب، ما خلاص بقى، خلاص هناخد زماننا وزمن غيرنا. يا ده انا حاولت كتير جدا، وبص ولا اي حاجه، انا عارفه ان انا فاشله من الاول اصلا، انا كنت بحاول بس كده، وانا عارفه ان انا لا لا لا مش بتاعت انا الابداع ده خالص. لا اصلا انا خلاص بقى، بقينا اصحاب عيال واصحاب تعب واصحاب امراض، احنا بقى نجيب صباره نزرعها علينا وخلاص بقى. البخت باين من الاول. يا ما شاء الله المستعان. شوفي الاشارات السلبيه، وانا اتعجب يعني سبحان الله العظيم. قديما من كام سنه كده كانوا قبل ما يعملوا الدعاوي للجروبات والحاجات دي كانوا يضيفوا الناس للجروبات. كنت مثلا يعني من ضمن الحاجات اللي انا كنت شفتها ان مدخلين جروب اسمه انتوخه. انتوخه هو الجروب قائم ان انت اصلا تقومي تتحركي ليه، انت اصلا تقومي تعملي ليه، انت اصلا انت لسه هتقومي، طب شديني بقى، طب اعملي لي، اللي هي الاشارات السلبيه. اوعي حد يحطم لك عقلك ولا يقلل من همتك وعزمك. اوعي تسلميش عقلك لحد ممكن يحطمه او يلغيه او يقلل من نفسك. بيعجبني قوي لما تيجي تتفكري كده وتبصي للنسر، وانا دائما ما يعني ما بشوف موضوع الطيور او الحيوانات او كده بتعلم، والله نتعلم من. انت عارفه النسر يا جماعه لما بيجي يوصل في سن معين، يجي مثلا عند سن 40 سنه، احنا عارفين النسور طبعا من الطيور اللي هي المعمره، يجي عند سن مثلا 40 سنه او سن معين كده، ويجي له حاله من الاحباط، حاله من الاحباط. وعشان لما يوصل للحالة حالة إحباط ويأس، لما يوصل للحالة دي بيبقى قدامه قرارين اتنين لا ثالث له. القرار الأول إن هو يطلع فوق جبل عالي جدا جدا جدا ويرخي كل العضلات بتاعته ويسقط نفسه ينتحر، خلاص هو وصل لمرحلة اليأس وإني خلاص. ده القرار الأول للناس. القرار التاني ان هو يعمل ايه، يشيل الريش بتاعه كله، يعني ينتف الريش بتاعه كله لحد ما يبقى على اللحم خالص، ويبدأ يستنى لما يطلع له ريش جديد ويعيش فوق العمر. عمر غير ريشه، غير الريش اللي كان يعني بيفكره دايما بإحباطه ويأسه وحزنه، غير وطلع له ريش جديد، عاش التجربة من أول وجديد، عاش الحياة من أول وجديد. السلبية اللي احنا فيها دي يا جماعة ممكن تحطمك، هتوصلك لمرحلة اليأس، ان انا والله تعبت من نفسي، بص انا خلاص قفلت بقى في وشي خلاص، انا جربت كل المحاولات وقفلت، انا جربت. هتوصلك، هو انا عايشه ليه اصلا؟ هو انا ليه اصلا جيت الدنيا؟ هو انا ليه اصلا؟ انا اصلا ماليش دور، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا وانا وانا. ودايما هتوصلي لمرحله الاحباط، هتوصلي لمرحله اليأس. عشان كده الإنسان عافانا الله وإياكم، الإنسان اللي ممكن بيتخذ قرار إن هو يسافر، عايز يهج، عاوز يمشي، مش عايز أي حاجة خالص من الدنيا، مش عاوز، أنا خلاص يعني أحبط، أنا عاوز أنتحر، أنا عاوز مش عارف إيه. كثر عدد المنتحرين عافانا الله وإياكم بسبب إن الإنسان قفلت في وشه من كتر الإشارات السلبية اللي أنت عمالة تديها لنفسك. اقنعت نفسك بان انت كده، زي الطالب مثلا اللي تقعدي تقول له انت اصلا فاشل، اصلا انت مين اللي قال لك ان انت هتنجح؟ انت فاشل. ليل ونهار ماسكاه كده، ماسكاه الكلام بتاعك ده، انت مش نافع، اصل انت انا غلطت فيك، اصل انت. هيديله القناعه ان هو فعلا فاشل، صح ولا لا؟ ودي ده اسلوب غلط في التربيه. حتى لما تيجي تربي عيالك احنا دايما نقول كده، ما تربوهمش على السلبيه، متربيش ان العيال يبقى قاعد وانت عماله تعملي، لا، ربيه دايما على الايجابيه، على ان هو يشارك برايه، على ان هو يعني يعبر عن رايه. تعلمي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول لها ما هذا يا عائشه؟ قال لها يعني هو يعني معلش في الكلام، انت مش شايف هو ايه يعني؟ يعني ما انت شايف، انما بيسال، بيسالها صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشه؟ طب ايه بناتي؟ اه ماشي. طب بناتك؟ طب ايه يعني؟ ما هذا، ما هذا الذي عليه يا عائشة؟ ايه اللي عليه ده؟ طب ما انت شايف، صح، ما انت شايف فرس بأجنحة اهو. بس بيسأل، اسألي، اسألي ابنك واسألي نفسك، انا عاوزة ايه بالظبط؟ هو ايه ده؟ اسألي، اتعلمي من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها جناحان، وهو يقول لها فرس لها له جناحان، يعني اه ما انت شايف هما الاثنين اهو. اه خليه يعبر عن رأيه، خليه يسمعي منه، وانت ذات نفسك اسمعي من نفسك انا عاوزة ايه بالظبط. اتركي السلبية اللي انت فيها، حطمي اي يأس واي احباط ممكن يخليكي تقعدي. اوعي تستسلمي لليأس ولا الاحباط، اوعي، اوعي تحطمي عقلك. احنا يا جماعة احنا بنستهلك 20% من تفكيرنا، 20%، و 80% دول طايرين، ال 80% دول انت راكناهم في جام، ما بتحاوليش ان انت تفكري، ما بتحاوليش ان انت تخترعي. عشان كده من القواعد اللي بقول لك عشان تكوني مبتدع، يعني تكوني عندك ابداع وابتكار، اطلعي من منطقة الراحة، اطلعي من الانتخة اللي انت فيها، اطلعي من الكسل اللي انت فيه. ده اكتر حاجة يا جماعة، والله والله الكسل ده اكتر أكتر حاجز منيع ممكن يقف في وشك قدام أي نجاح، أكتر أي حاجة، أي حاجة. طول ما أنت ونايمة في الخط، والله ما أنت عاملة حاجة. ده أنت حتى لما تيجي تقيسيها على بيتك، أنا قمت الصبح ما شاء الله، أنا الشقة دي لازم هتتروق النهاردة، يلا وخدت الموضوع بجد، هتعملي. خليها اصلا انا مش قادره النهارده، اه فعلا حاسه ان انا كسر كده وجسمي مش عارف ايه وانت اصلا جواك انت اللي كسلانه، انت اللي كسلانه. اطلعي من منطقه الراحه اللي فيها، انت مكسله اصلا تتعلمي، انت مكسله تفهمي، انت لو جالك درس لمده ساعه مكسله تسمعي، تبصي على المده، انت اصلا مكسله تتناقشي. لو جه حد بص اقفل، مش طايقه حد دلوقتي اكلمه، مكسله تتناقشي، مكسلة. حاربي كسلك، الكسل ده عدو، عدو لازم تحاربيه، لازم تتغلبي على كسلك، اطلعي من منطقة الراحة دي، اطلعي من منطقة. أي حد، أي حد عاوز يتميز لازم بيتعب، لازم بيتعب. أنا يعني سبحان الله العظيم ليا يعني حد قريبي قوي جدا جدا، يعني ابنه ما شاء الله، يعني هو عنده اللي هو بيحب الحساب، يعني طفل بيحب الحساب، طفل عنده 5 سنين بيحب ان هو يحسب ويعمل بتاع. اول حاجة ما تيجي تشوفيه دلوقتي مثلا او كده، أو تنبهر بالمجهود اللي هو عمله، تعب تعب ونمى هذه الموهبة. أبوه جزاهم الله خيرا نموا هذه الموهبة وبدأوا يدفعوا مثلا للحساب الذهني، وبدأوا دلوقتي ما شاء الله معاه بطولات جمهورية وبطولات عالمية وبطولات مش عارفة مستوى ايه وايه في الحساب الذهني. يقول لك أصلا يعني أنا أقعد مع مثلا الطفل ده وأقول له، يقول لك هو أصلا الآلة الحاسبة دي مش أحسن مننا في حاجة، ده احنا اللي مخترعينها، احنا اللي مخترعينها، احنا ليه ما نكونش أفضل؟ انا لا انا عاوز اعمل حسابات انا حاسبه اصلا ما تعرفش تعمل. شوف سبحان الله العظيم، عشان يوصل لمرحله من المراحل ان هو ان باصص، لا ربنا اداني عقل، ربنا اداني عقل، ده يعني اداكي عقل ان انت تقدري تقودي بيه الحياه. اطلعي من منطقه الراحه اللي انت فيها، اتركي الكسل، اترك الكسل. عايزة فعلا تتميزي لازم تتعبي. اي واحد في الدنيا نجح نجح هتيجي تقولي له ايه؟ شوف بدايته، شوف البداية الاول وقد ايه تعب. كانوا جايبين اللي هو صاحب بتاع توكيلات العربي، الاجهزة القرارية بتاعت العربي والناس دي، تيجي تشوفي يقول لك من البداية خالص انا كنت بصلح عرب بتاع غسالات وثلاجات وبصلح، وبعدين بدأت استورد قطع واغير واعمل، وبدأت الموضوع خد نفس طويل ومجهود طويل. يقول لك ما كنتش بنام، ما كنتش برتاح، ما كنتش. اي حد عايز يوصل لازم لازم يترك الكسل. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. الكسل الكسل عدو. ان شاء الله يكون معانا لقاء فيه عشان احنا كلنا كسلة. الكسل عدو، لازم تحاربي هذا العدو، تغلبي على كسلك، تغلبي على كسلك، اطلعي من منطقة الراحة اللي انت فيها. أرجوك اطلعي، أرجوك حاولي ان انت تشتغلي، مش تشتغلي يعني تنزلي الشارع، يعني اشتغلي على دماغك، اشتغلي على هدفك، وده اللي هيدينا القاعدة اللي بعد كده، اعرفي قيمتك. من أهم القواعد يا جماعة ان احنا لازم تعرفي قيمتك، اعرفي ان الله عز وجل وضعك في الارض هنا، اني جاعلك في الارض ايه؟ خليفه، خليفه عشان تعمري وتبتدعي وتصنعي. شوفي يعني شوفي الواحد ممكن عشان يعني لما تيجي مثلا تبص للناس اللي هم بيضربوا لك الدين في شكل مسلسل، في شكل فيلم، في شكل مش عارف ايه، شوفي يعمل لك كام لقطة، كام لقطة يصوروها، كام حلقة يسمعوها، كام مش عارف ايه، وجهد ليل ونهار، ممكن يقعد في المسلسل ده 5 6 شهور 10 اشهر يصور في المسلسل او يصور في فيلم، كل ده عشان يوصل لك، يضرب لك حتة كده من الدين، يضرب لك كده ضربة كده، يبذل كل المجهود ده وكل عشان هو عارف، عارف عايز يوصل لك ايه. عارف. اعرفي قيمتك، اعرفي ان انت غالية قوي قوي قوي قوي عند ربنا. ربنا ما حط انت، ربنا ميزك بالعقل، ربنا ميزك بالعقل وميزك عشان توصلي لغاية إقامة العبودية لله عز وجل. أتذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الطائف، ملك الجبال يقول انت يعني سبحان الله امرني اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. شوف النبي صلى الله عليه وسلم صاحب، احنا يعني الرحمه المهداه ولكني صاحب النظره المستقبليه، ارجو الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله. صاحب نظره مستقبليه، بص لقدام، اعرفي قيمتك وبص لقدام، اوعي تبص تحت رجليك، اوعي تبص. اللي بيفضل باصص تحت رجليه عمره ما هيتقدم، عمرك ما هتتقدمي طول ما انت عماله تلف حوالين نفسك كده، خليكي باصه قدام. صح ولا لا؟ لو واحده عايزه تروح اي طريق، اي طريق، بتقفلي عينيكي وتمشي ولا بتفضلي باصه في الارض وماشيه؟ اول حته هتبان لك هتيجي خبطه فيها، صح؟ ولا بتبص قدام؟ بتمشي برقبتك لورا وتمشي لقدام؟ خليكي عارفة بالظبط، خليكي صاحبة نظرة، نظرة، خليكي صاحبة فكر متقدم. بص لقدام، اوعي تبص لورا، بصوش لورا، ما تبصوش تحت رجلك. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك، اذا كان بتوع الطائف دلوقتي كفرة، بس انا عاوز اللي بعد كده، انا عاوز عيالهم. وفعلا وفعلا دخلوا، دخلوا الدين رضي الله عنهم. اصل انا مش جاي ان احنا يلا ذبح وقتل وبوظ وخرب، لا، انا عاوز الناس تيجي لربنا. خليكي صاحبة نظرة مستقبلية عشان تكون مبدعة مبتكرة. خلي أهدافك واضحة، خلي أهدافك واضحة، نظمي أهدافك، نظميها. واحدة تقول لك أنا مدرسة، عاوزة أنا والله محتسبة، وعايزة، عندي نية وعندي هدف أعلم أبناء المسلمين دين صح. طب خليكي مبتكرة بقى، مبتكرة في إيه؟ اخترع، اخترع. شوفي تبقى مدرسة تقول لك إيه، اخترعت طريقة تحفظ جدول الضرب مثلا. شوفي دكتور طارق السعيد رحمه الله، رحمه الله وغفر الله عز وجل له، وجعل مثواه الجنة. كان واحد مهتم بإن هو إزاي يعلم الناس، يعلم الأطفال تعليم بطريقة صحيحة، طريقة إن هم يعلموهم اللغة العربية صح. اخترع منهج نور البيان. دلوقتي ما فيش أي حضانة، أي حضانة، أي مستوى تمهيدي غير لما تلاقيه بيدرس نور البيان، صح ولا لأ؟ صاحب فكر، صاحب فكر، هو عاوز حاجة معينة يفيدها. واحدة تقول لي أنا أتذكر بعض الأخوات اللي هم في تكنولوجيا معلومات والحاجات دي، وبعدين يعني كلمتني قالت لي أنا عاوزة، إحنا عندنا مشروع تخرج وعايزين نعمل حاجة، مجموعة بنات يعني، قالوا عايزين نعمل حاجة نخدم فيها الدين. فأنا يعني بعقلي كده بقول لها إيه، طب ما إحنا ممكن يعني ممكن مثلا إيه نشتغل على موضوع النساء، وممكن نعمل إيه زي برنامج تطبيق مثلا، تطبيق ونجمع مثلا أحاديث للنساء ونعمل مش عارف إيه. الست قعدت تضحك ضحك، قلت قديمة قوي أنت، قديمة جدا، إحنا بقينا في حاجات يعني حاجات مبتكرة أكتر. انت التطبيق ده لسه العيل اللي هو في اولى لسه كليه ممكن يعمل الحاجات دي. انت احنا بقى في اوسع، عشان مش عارفه بقى، فعشان بقى في اوسع قدامك العلم والمعرفه. خليكي واضحه في هدفك ونظمي اهدافك، شوفي انت عاوزه ايه بالظبط، شوفي انت عندك شغف ايه بالظبط، شوفي انا عاوزه اعمل ايه بالظبط، انا عايزه. والحاجه اللي انت عاوزاها في هدف، سبحان الله العظيم، اتعلمي ازاي تحطي هدف، هدف غاية يعني، هدف نبيل، مش ان انا مثلا اعمل حاجة وخلاص، لا، خدي ابجديات. يعني مثلا لما تيجي اخت احد الاخوات بتقول لي لا، الدكتور من الدكاترة كان بيقول، يعني هو دكتور علاج طبيعي، وبعدين فبعدين في النقاش او حاجه زي كده بيقول لي انا اصلا كنت في ثانوي تخين جدا جدا جدا، وبعدين لما بقيت تخين جدا قلت انا عاوزه ايه، انا عاوز ادخل علاج طبيعي عشان اتعلم علم الايه، الاغذيه والحاجات ده والقصص دي. فهو تعلم عشان ايه؟ عشان كان مر بتجربه، كان مر بتجربه. هو بيقول لك انا حابب ان انا اتعلم عشان انا خسيت وتعلمت، فبقى شغوف ان هو عنده يفتح مثلا عيادة او يفتح يتعلم ويطلع يسافر بره عشان يتعلم علم التغذية وازاي مش عارف سعرات الجسم والقصة دي كلها. فهو اي حد مر بتجربة، مر بتجربة زي ما بنقول كده ايه، اللي بيتلسع من الشوربة، صح، اللي بيتلسع من الشوربة هيكون حذر، حذر. الإنسان لما يمر بتجربة، أكتر علماء مثلا أو الناس اللي هي بتشتغل على التنمية وتشتغل مثلا على سيكولوجيات مثلا اللي هي الأطفال اللي هم عندهم إعاقة مثلا ذهنية أو توحد أو غالبية منهم، ممكن تلاقي واحدة مرت بظروف إن ابنها كان تعبان وبدأت تتعلم وبدأت تعرف عشان تعالج ابنها ازاي، وبدأت بعد ما خلاص وصلت لمرحلة بقت تعلم الناس وتدرس وتهتم بالمجال ده وتتعلمه عشان تنفع غيرها. اكشفي مبكر، اكشفي مش عارف ايه، عشان توديكي بالطريق الصح. خليكي واضحة في هدفك، خليكي واضحة في هدفك، ونظمي اهدافك. ما تحطليش 20 30 40 هدف وتقولي ما انا عارفه ان انا فاشله من الاول، لا مش سكتي خالص، لا ده هدف واحد ومشي عليه. نظمي حياتك، نظمي حياتك. من بعض الامور ايضا تغلبي على العقبات، تغلبي على العقبات، ودي اكتر حاجه هتقابلك في وصولك لهدفك ووصولك لابداعك وابتكارك، ان انت تتغلبي على العقبات، على المعوقات اللي ممكن تعيقك في طريقك نحو الابتكار والإبداع وتحقيق الأهداف والنجاح. هو في معوقات ممكن تقابلني؟ كتير، زي الخوف من الفشل. واحدة أصلاً بتخاف إن هي تاخد تجربة جديدة عشان خايفة إنها تفشل. واحدة عندها خوف أصلاً من النقد. اصل انا مش راضي اعمل، هيقعدوا يقولوا لي ده انت عملتي وانت خليتي ويمسكوني ومش هخلص من كلام ده. عائق من عوائق النجاح، انا مش عارفه اخد خطوه لان انا خايفه من اللي هيتكلموا، خايفه من كلام الناس، وخايفه من ده وخايفه من ده، وهيقولوا عليا ايه وهيعملوا معايا ايه. في عندي انعدام في الثقه، ممكن واحده تكونش واثقه في نفسها. معقوله ننجح؟ ده معقولة ان انا هعمل؟ حوري نفسك، اعملي حوار مع نفسك. هعمل، هنجح بعون الله عز وجل، توفيق الله عز وجل. مدام صرفت همتك في غاية نبيلة، اعلمي ان الله عز وجل سيوفقك. في ناس كتير جدا عندها سوء استخدام الوقت، عندها وقت فاضي متعرفش تستغله، عمرها بيعدي كده بيتسحب من تحت رجليها وهي مش حاسه. اسبوع يجف اسبوع، شهر يجف شهر، لسه رمضان خلصان اهوت وبنقول خلاص شويه هتلاقي رمضان التاني جاي. لسه مش عارف ايه، لسه كنا بنقول الستة من شوال خلاص الشهر خلص. ما عادش بركه في الوقت. ففي ناس عندها سوء استخدام في الوقت، هي عماله تقضي في وقتها في هيافه هيافه. واحنا هيجيلنا ان شاء الله في لقاءات اشراقه اللي هو ازاي تنظيم الوقت، النعم اللي انت مغبونه فيها من ضمن النعم دي الوقت. الوقت معاكي 24 ساعه يا مؤمنه، يا مؤمنه معاكي 24 ساعه، ما انتش عارفه فيهم تطلعي برضا الله عز وجل. اطلعي، اوعي تعدي يومك وانت خاليه من الاجور، اوعي تعدي يومك وانت مالكيش هدف ومالكيش. خلي ليكي هدف يومي، خلي ليكي حتى هدف يومي واحد. يا ستي مش عايزه خطه لمده سنه، انا عايزاكي هدف يومي، النهارده هطلع بكذا، النهارده هعمل كذا، النهارده. نظمي وقتك، ده من ضمن العوائق ايضا. ان الواحده ممكن تتخلى عن اي دور، هي انسانه اصلا يعني عندها كسل وعندها اعتماديه. يعني ايه؟ هي تيجي تكلفها بحاجه، معلش شوفي غيري، معلش اصل انا اصلا مش فاضيه، وهي اصلا ولا تبقى فاضيه ولا غيره، بس هي عندها الكسل، عندها اعتماديه، عندها لما تيجي تكلفيها باي دور تتنحى عنه. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد، يا زيد تعلم لي كتاب يهود. ما قالوش بقى عشان بقى يلا، عشان بقى ديننا، وعشان بقى مش عارف ايه، وعشان ايه ويعمل مقدمات. لا، تعلم لي كتاب يهود فاني والله ما امنهم على كتاب. بيقول لك ما مضى عليا نصف شهر، ما عداش عليا 15 يوم وتعلمته ومش بس كده، ده انا اتعلم السريانية واتعلم الفارسية واتعلم الرومية واتعلم القبطية واتعلم واتعلم. واحدة تيجي تقول لك انا في تربية انجليزي، انا طهقانة من الكلية، طهقانة، انا مش عايزة اصلا الكلية، ده انا كرهاها. طب ما تتعلميها، طب ما تتقنيها، وانشري دينك بالانجليزي، انشري، اعملي خطب بالانجليزي، وابعتيها للناس اللي هي مش عارفة العربي اصلا، ابعتي بالفرنساوي، ابعتي بالاسباني، ابعتي مش عارف، ابعتي، عندك لغات بعديها، استغلي تعليمك ده في حاجه تنفع دينك. بعد ذلك اصلا مدرسه، وبص انا ما بطقش اصلا حكايه التدريس. طب ما انت قدامك في فصلك 30 40 عيل، زي ما قلت المره اللي فاتت، احنا مستأمنينك على عيالك، انشئيهم. طب انشئي النشء ده، خليكي اللي عدى عدى بقى، خلينا الناس العيال اللي هم بقوا 20 30 سنة والقصص دي ما تعلموش، طب ربنا يهديهم. النشء اللي طالع ده هو النشء اللي طالع، بالله عليك اتقي الله عز وجل فيهم، خلي لك هدف فيهم، حتى يكون لك أجر وصدقة جارية. حتى الإنسان يعني والله ممكن الإنسان يموت وتلاقي الطفل دوت هو اللي انت علمتيه. واحدة تقول لك أنا في مش عارفه في كليه معينه من الكليات، والله ما ناش فاضيه وما ناش عامله وما ناش مخليه والدنيا ضيقه في عينيها. طب استغل اللي انت فيه في نشر دينك، استغليه. من ضمن الناس اللي سبحان الله العظيم، واحده تقول لي انا في كليه لغه عربيه وقابلتها في المواصلات ومش عارف ايه وقعدنا نتكلم، انت في كليه ايه؟ قالت لها في كليه اللغه العربيه. وبقول لك بص يعني خانقه من الاخر كده، خانقه بنفس الطريقه يعني، معذره على الكلام، لكن بصي عمالين بقى يدونا ويعملونا وحشو دماغنا. طيب انت لو تفكرتي اصلا ان القرآن ده نزل باللغة العربية، نزل باللغة العربية بتاعتنا دي، لغة القرآن دي، اللغة، لغة القرآن. طيب حاولي ان انت تفهمي اللي انت بتدرسيه، افهمي حتى تفهمي كتاب الله عز وجل، انت عندك بلاغة قرآنية، اعرفي، اتعلمي، ابدعي، تخلي وتغلبي على عقباتك. في ناس عندها من العقبة بتاعتها العزلة، عايزة اقعد لوحدي، مش عايزة اكلم حد، ما عنديش خلطة بحد، ما عنديش، عندي خنقة من الناس كلها. العزلة يا جماعة فيها المحمود وفيها المذموم. المحمود الإنسان ممكن ينعزل شوية، يراجع حساباته، يراجع نفسه، ويراجع علاقته بربنا، ويراجع علاقته باللي حواليه، ويراجع، تحطي، تاخدي فاصل كده، زي ما انت مثلا لما الجهاز عندك بيفصل فبتعمله ايه، ريستارت، هو ده الريستارت. ممكن العزله دي بس زي ما الايه، ما النسر كده عامل ايه، ما تفريشه عشان يعيش حياه، عشان يستشعر ان هو لسه شباب، عشان اليأس اللي هو كان فيه يطلع من يأسه ويشرق لحياه جديده. تغلبي على العزله اللي انت فيها، مشي بمنهجية، ودي من آخر حاجة هقولها لك، مشي بمنهجية واضحة، بلاش عشوائية في حياتك، بلاش عشوائية في حياتك، تغلبي على العشوائية. أنا لو قلت لك عندك تفضلي 10 كيلو لبن أهو، أول حاجة هتعمليهم هتعملي إيه؟ هتيجي حطهم في التلاجة؟ ولا أنت هتقعدي بقى تقولي طب أصل أنا الرز ده هياخد كيلو، فأنا هعيني أكياس كيلوات وعيني أكياس 2 كيلو والناس مش عارف إيه وتفنطيها، صح ولا غلط؟ تنبتوا؟ صح ولا غلط يا جماعة؟ يبقى تغلبي عن العشوائية اللي انت فيها، نظمي وخليكي ممنهجة واضحة، حط خطط في مقدورك، احنا بقولكيش يعني تسرعي او خدي وقتك، والتسرع ده برضو من ضمن المعوقات، من ضمن العقبات، ان انت عاوزة كل حاجة تحققيها، كل حاجة. انت مثالية، يا اما ابقى طب في العلم الشرعي، يا خلاص مش متعلمة علم شرعي، يا اما طب في التعليم، يا اما مش متعلمة، يا اما اطلع مش عارف كذا، يا اما خلاص. السرعة في تحقيق النجاح، تغلبي عن العشوائية اللي انت فيها، مشي بمنهجية واضحة صاحب المبدعين. عليكي بقى بأصحاب الهمم، أصحاب الابتكار، أصحاب الإبداع. تحطيش نفسك في الناس اللي هي تحت خالص وتقولي أصلا أنا لازم أبقى مبتكرة وعندي همة. انظري من تصاحبين، انظري من تجالسين، انظري لمن تقرئين. لا تكوني إمعة، كوني أنت نسخة من نفسك بتميزك بإبداعك. كوني كما أنت، كوني بنفسك. تعلمي من المحيطين حواليك، وتعلمي من النماذج، اتعلمي. مش عيب ان انت تتعلمي من نملة رأيك انقذت أمة من النمل بسبب نصيحتها. اتعلمي وكوني بنفسك، كوني بنفسك، تعلمي من كل شيء. يعني انا اسف طولت عليكم جدا، لكن اسال الله عز وجل يعني ان انا اكون ادت لكم حتى اشارات على ملمح الطريق للابداع. اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.